جيد. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الآن عندنا في الفهرس كتاب المناسك. يعني هذه المحاضرة نستعرض الأبواب الموجودة في هذا الكتاب، أبواب التي جعلها المصنف في هذا الكتاب كتاب المناسك. من هناك يا شيخ، ما الفائدة من استعراض الأبواب؟ الفائدة من استعراض الأبواب يا شباب أنه دائما إحاطتك بالأمور الكلية في أي علم أو أي فن أو أي كتاب أو أي بحث يساعدك على إتقان الأمور الجزئية الصغيرة. فأنت إذا مثلا اشتريت كتاب وكذا، إذا نظرت في الفهرس ونظرت في المقدمة وكذا، عرفت مجمل ما يدور حوله هذا الكتاب، هذا يعينك على الانتفاع بالتفاصيل الموجودة داخل الكتاب أكثر يعني وأفضل من أنك لو أنك مباشرة فتحت الكتاب وشرعت في القراءة بداخله. هنا الشيخ يقول كتاب المناسك، كتاب المناسك، يعني لعلك تلاحظ أولا أنه هذا الكتاب هو رقم كم من كتب الروض؟ أول شيء طهارة، ثم صلاة، جنائز، أيوة، الزكاة، صيام، وهذا الحج والمناسك. طيب، فهو يعني من الأبواب المتأخرة، من الأبواب المتأخرة، وتأخيره هذا سيأتيك إن شاء الله تعالى في الشرح أنه هذا طريقة أكثر الفقهاء، وهي التي عليها أكثر الروايات في حديث بني الإسلام على خمس، أنه الحج يذكر بعد الصيام، يذكر في آخر شيء. والشيخ يقول كتاب المناسك، كتاب المناسك، وبعضهم يقول كتاب الحج، وهذا أكثر أصحابنا المتأخرين يعنونون بهذا، يقولون كتاب الحج. وسواء قلت هذا أو هذا كله ماشي صحيح، لأنه الذي يقول كتاب الحج، الذي يقول كتاب الحج لا يقصد أنه كتاب الحج يعني لا أذكر فيه سوى أحكام الحج الخالصة، بل هو يذكر في أحكام العمرة وأحكام الهدي والأضاحي وكذا. وبعضهم يفضل هذا، مثل صاحب المقنع مثلا وزاد المستقنع يقول المناسك، يريد أنه لماذا يعبر بكذا؟ لأنه سوف يذكر فيه العمرة والحج والعمرة والهدي والأضاحي، ولأجل هذا يذكر فيه هذا العنوان. يقول كتاب المناسك، ثم يقول تحتها باب المواقيت. لاحظ أنت أنه بين كتاب المناسك وباب المواقيت، هنا كتاب المناسك صفحة كم؟ 583، وباب المواقيت 593، هذه 10 صفحات، معناه يوجد كلام تحت هذه الترجمة الأولى كتاب المناسك، يوجد كلام. هذا الكلام سوف يدور حول ماذا؟ في الغالب بناء على ما تقدم معنا سابقا في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الزكاة، كذا، الغالب أنه الترجمة الأولى هذه في الأول سوف يذكر فيها التعريف والحكم والأحكام العامة، مثلا متى فرض مثلا الحج، متى فرض الصيام، تذكرون متى فرضت الزكاة والصلاة، هكذا الشروط، شروط الحج، شروط العمرة، هذا يذكر في هذه الترجمة، في هذه الترجمة الأولى، يعني ترجمة كتاب المناسك. واضح؟ إذن ماذا سيذكر؟ التعاريف، الحكم، متى فرض، والشروط. ولاحظ أنه هذه أحكام عامة، ها؟ هذه أحكام عامة، وهذه الترجمة الأولى دائما تدور حول الأحكام العامة. ثم قال بعدها باب المواقيت، باب المواقيت، يعني أنت الآن مثلا عرفت الأحكام العامة، وعرفت أن الحج واجب، وعرفت شروطه، وصارت متحققة فيك، قد تسأل تقول طيب الآن ممكن أحج اليوم أو هذا الشهر ونحن في شهر صفر، ولا فيه وقت محدد؟ الجواب في وقت محدد. طيب هل أحرم من القاعة هنا ولا من الغرفة ولا في مكان محدد؟ هو في مكان محدد، الميقات. ولهذا يقول لك باب المواقيت، باب المواقيت، هذا سوف يتكلم فيه على شيئين اثنين، المواقيت الزمانية، متى زمان الحج، والمواقيت المكانية، أين الأماكن التي تنشأ منها نية الإحرام. طيب بعد هذا أنت إذا عرفت هذا ووصلت للميقات وردت أن تحرم، أنت بحاجة أن تعرف أحكام الإحرام، يعني هل له غسل أو وضوء، هل يصلى عنده، متى أنوي، ونحو هذه الأحكام. طيب هل المرأة الحائض مثلا لها أن تدخل تنوي نية الإحرام أو لا، هل تغتسل أو لا، هذه المسائل. طيب كيف أنوي، ما صفة النية إذا أردت أنوي بالحج أو أنوي العمرة، هل أتلفظ بشيء أو لا أتلفظ بشيء، كل هذا أين محله؟ باب الإحرام. التلبية أين محلها؟ باب الإحرام. طيب خلاص أنت عرفت الآن أحكام الإحرام، وسيقول لك فيه تنبيه مهم يتعلق بالإحرام، وهو أنه ملابسك هذه التي عليك لا تناسب الإحرام، لا بد أن تتجرد من المخيط وأن تلبس إزارا ورداء، وما تلبس الخفين، لا تغطي رأسك. بس هذا ولا فيه شيء أخرى؟ فيه أيضا، لا تقص شعرك، لا تقلم ظفرك، لا تتطيب، لا تأتي النساء، هذه كلها إيش؟ محظورات الإحرام. إذن هي أحكام مناسبتها واضحة، أنه أنا الآن سأدخل في الإحرام أو دخلت في الإحرام، لا بد أن تعرف أنه في أشياء أنت ممنوع منها ما دمت متلبسا بالإحرام. فهذا المناسبة لما يقول لك باب الإحرام، باب محظورات الإحرام. فإن قال إنسان أنا نسيت وقلمت ظفري، في بعض الناس عندهم يوجد وجبات مستمرة هنا، ده كل يوم يقرض هنا صح؟ أي هذا الآن يقول أنا نسيت وقصص ظفري، فهل علي شيء؟ أنتم قلتم أنه من المحظورات. نقول الأصل أنه ما دمت فعلت محظورا فإن عليك الفدية. فهذا يقول باب محظورات الإحرام، يقول بعدها باب الفدية. وقد لا يكون ناسيا، قد يكون متعمدا، قد يكون متعمدا. كيف متعمد؟ يعني مثلا إنسان يقول أنا أحرمت وقلتم لي لا تغطي رأسك، ما غطيت رأسي، لكن لما ذهبت إلى المخيم في منى وجدت أن البرد شديد جدا وأنا لا أستطيع البقاء في المخيم هكذا، لا بد أن أغطي رأسي عن البرد. فهذا الأول ناسي، وهذا إيش؟ متعمد، لكن في حاجة صح؟ وقد يكون واحد غير محتاج ولكن يفعل شيء من المحظورات. طيب فكل هذا أنت بحاجة أن تعرف، يعني واحد ارتكب شيء من المحظورات، ما هي الفدية؟ وهل يفرق بين مثلا الناسي والمتذكر، المعذور وغير المعذور؟ هذا كل الكلام وين؟ في باب الفدية. ثم قال بعدها فصل في حكم من كرر محظورا وغير ذلك. من كرر محظور، هذه من المسائل المتعلقة بالمحظورات، أنه لو واحد قص ظفره فقلنا عليك الفدية، طيب فدى، فلما صار من الغد نسي مرة ثانية وقص صح؟ ممكن يقع هذا. طيب فهل عليه الفدية؟ وهل يفرق بين لو قلنا مثلا إنه أخرج الفدية في الأولى ولم يخرج أو لم يخرجها بعد المرة الأولى؟ كل هذا تفصيل وين؟ هنا. ثم قال باب جزاء الصيد. أنت الآن أحرمت، عرفت المحظورات، في الطريق تعرض لك شيء من الصيد. طيب الصيد ممنوع أنت منه، هو من محظورات الإحرام. ما دام أنه من المحظورات فمعنى أنه الأصل أنه من يرتكب محظورا فعليه فدية، مثل اللي في الصلاة مثلا، تعرف مثلا الواجبات، من ترك واجبا عليه سجود سهو هكذا. طيب فمن ارتكب محظورا فعليه الفدية، فالفدية تقدمت. فهذا ما هو جزاء الصيد؟ جزاء الصيد هو فدية لكنها خاصة بمحظور معين، وهو قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، الآية. فهذا يوجد فدية خاصة بالصيد، ما هي؟ يسمونها جزاء الصيد. ولما ذكر لك هذه الأحكام، ذكر لك هذه الأحكام، جاء إلى أحكام لها مناسبة قريبة من هذا، وهي أن الصيد الأصل أنك يجوز لك أن تصيد صح؟ شرعا يجوز أن تصيد، ما دام حيوان غير منهي عن قتله كذا يجوز أن تصيد، ولكن إذا كنت محرما لا يجوز لك أن تصيد، وإذا كنت في الحرم أيضا لا يجوز أن تصيد. حتى ولو لم تكن محرما، حتى ولو لم تكن محرما. فلاحظ فيه شبه بين هذا وهذا، كله منع من الصيد صح، فهذا لما كان مناسبا له قال حكم صيد الحرم. مثال طالب مثلا يحب أكل الطيور والحمام، فجاء إلى الغرفة بعد الإجازة وجد حمامة قد بنت عشا عند النافذة، فقال الحمد لله اليوم عشاء مجاني، لا يحتاج يدفع الواحد 7 ولا 25 ولا شيء. أخرج يده، نائم الحمامة طبعا بالليل، يأخذها وأودعها في بطنه. في مشكلة، وهي أن الجامعة على التحديد الحالي لحدود الحرم داخل الحد صح، حتى لو كان ساكن في الربوة كذلك يكون داخل الحرم، فنقول هذا صيد الحرم، هذا محرم، هذا حرم المدينة، وكذلك حرم مكة أشد. وهذا سيأتي تفصيله، لكن لاحظ كيف المناسبة واضحة، وهذا ليس حكم خاص بالحاج والمعتمر، هذا لكل الناس. لكن لما ذكر جزاء الصيد ومنع من الصيد، كذلك هذا إيش صيد الحرم شبيه به لأن فيه منع. ثم قال باب ذكر دخول مكة. الآن مشيت في الطريق وصلت إلى مكة، كيف؟ هل يوجد مكان معين يستحب أن تدخل منه مكة؟ هل يوجد مكان معين يستحب أن تدخل إلى المسجد الحرام نفسه منه، باب معين أو جهة معينة يستحب؟ كيف تبدأ الطواف؟ هل يشترط أن تقبل الحجر ولا تكفي الإشارة ولا في درجة بين هذا وهذا؟ هل تقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر؟ هل تستقبل الحجر أو تجعله عن يسارك؟ كل الأشياء المتعلقة بهذا يقول ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، فيتكلم فيه عن كيف يدخل وما السنة في ذلك والطواف. ومن المهم جدا في الطواف كما سيأتي إن شاء الله أن تتعرف على شروط الطواف، شروط يعني الأشياء التي لو لم تحققها فإن الطواف لا يصح. مثل لو واحد يطوف وهو مستقبل الكعبة مثلا في الطواف، يستقبل أو يستدبر الكعبة، هذا يكون أخل بشرط. طيب، ثم قال فصل في السعي بين الصفا والمروة، هذا بعد الطواف. لاحظوا يا شباب كيف دائما كتب العلم تكون مرتبة ترتيب عقلي واضح، لأن المقصود أنه هذا العلم يقرب إليك حتى تفهمه وتتقنه. ما بدأ قال لك كتاب الحج مباشرة بدأ بالطواف، لا، يبدأ بشيء فشيء في الأحكام بحسب المناسب. قال فصل في السعي بين الصفا والمروة، فسيتكلم عليها. ثم قال بعدها باب صفة الحج والعمرة. هذا الباب هكذا الشيخ ذكر عنوانه وقال باب صفة الحج والعمرة، وسوف يأتيكم إن شاء الله تعالى أن الشيخ في الحقيقة ذكر في هذا الباب صفة الحج ولم يذكر من صفة العمرة إلا شيئا يسيرا جدا، لم يذكر شيء يتعلق بالعمرة إلا شيء يسير جدا. عامة هذا الباب في صفة الحج، ومع هذا الشيخ ترجم بقوله صفة الحج والعمرة. السؤال، لماذا الشيخ ترك بيان العمرة مع أنه قال باب صفة الحج والعمرة؟ واضح السؤال؟ لماذا هنا في هذا الباب يقول باب صفة الحج والعمرة؟ وقلت لك أنه تكلم عن الحج أكثر شيء، العمرة أشار إليه شيء يسير جدا، ولم يذكر كابل الأحكام في هذا الباب بالنسبة للعمرة. لماذا؟ ها؟ أي لأن أعمال العمرة داخل في الحج. طيب، وهنا بالنسبة للتراجم التي أمامنا، أي يعني لاحظ صفة الحج والعمرة، الباب الذي قبله دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، ثم الصفا والطواف والسعي صح؟ العمرة ما هي؟ طواف وسعي ثم حلق وتقصير وانتهينا صح؟ ففي الحقيقة هو في الباب الذي قبل باب صفة الحج والعمرة هو ذكر هذا، لأن العمرة طواف وسعي ثم حلق وتقصير، لكن الحج لا، باقي أحكام، الذهاب يوم التروية إلى منى، ثم عرفة، الوقوف بعرفة، المبيت ومزدلفة إلى آخر ذلك صح؟ ولأجل هذا هو أفردها بالكلام. ثم قال فصل في بقية أعمال يوم النحر وما بعده. الحقيقة يا شباب هذان البابان، باب دخول مكة إلى آخره وباب صفة الحج والعمرة، هما لب كتاب المناسك أو لب كتاب الحج. لأنه هما اللذان فيهما ذكر الأعمال التي يفعلها المعتمر أو يفعلها الحاج. أما ما قبل ذلك الإحرام، أحكام الإحرام، محظورات الإحرام، هي مقدمات لهذا الشيء. تذكرون في الصلاة كيف بدأ كتاب الصلاة؟ كان بدأ كتاب الصلاة ثم باب إيش؟ الأذان، ثم شروط الصلاة، ثم دخل إلى صفة الصلاة. يعني هذه مقدمات ضرورية لصفة الصلاة، لكن صفة الصلاة هي المقصود الأساس الذي يعني أنت تقصد إلى حتى تصل إلى هذه الترجمة. ثم قال باب الفوات والإحصار. باب الفوات، فوات، فوات ماذا؟ ها؟ فوات النسك، فوات النسك، فوات الحج أو فوات العمرة. يعني هو يحرم لكن لا يدرك الحج أو لا يدرك العمرة. هل يمكن لا يدرك الحج بعدما يحرم؟ ممكن تتعطل السيارة كذا كذا فلا يدرك. هل يمكن لا يدرك العمرة؟ لا، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، صح؟ فلا تفوت، فلا تفوت. باب الفوات والإحصار، إذن أمران اثنان. الفوات يفوته، يعني هو يريد يدرك يوم عرفة، يريد يدرك الوقوف بعرفة لكن ما استطاع يدرك، صار في زحام فطر ما استطاع. الإحصار، ما معنى الإحصار؟ المنع، يعني منع من الوصول إلى البيت أو منع من الوقوف بعرفة أو نحو هذا. فما الحكم في هذا؟ لاحظوا كيف هو، هو أحرم ولكن فاته الحج، أو أحرم ولكن منع من الدخول إلى عرفة والدخول إلى البيت، فما الحكم في هذا؟ يعني هذه مسألة مشكلة. لماذا هي مسألة مشكلة؟ لأن الحج والعمرة يلزمان بالشروع، إذا دخل فيه فإنه يجب عليه أن يكمله، ولهذا هذه مشكلة، وسوف تجد الحل والحكم الشرعي فيها في هذا الباب. هل مر بكم سابقا شيء في كتاب الصلاة يتعلق بفوات الوقوف بعرفة؟ أو خوف فوات الوقوف بعرفة؟ ها؟ في صلاة أهل الأعذار لما جاء إلى صلاة الخوف وذكر متى تصلى، وذكر أنه إذا كان خائف من عدو يطلبه، أو إذا كان هو يطلب عدوا يخاف يفوته، أو قال أو خاف فوت الوقوف بعرفة، خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، فقال له أن يصلي صلاة الخوف، أشار إليها في الروضة هناك. طيب، ثم قال بعد باب الهدي والأضحية والعقيقة. هذا الآن انتهى من أحكام الحج الأساسية، الآن أتى بأشياء ملحقة. ما هي؟ قال الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي، ما مناسبة الهدي؟ ها؟ أنه في الحج في هدي، صح؟ يعني المفرد القارن والمتمتع عليهما هدي، فلهذا مناسب أن يذكر أحكام الهدي. والأضحية ما علاقتها بالحج؟ ها؟ ها؟ نفس الشهر، نفس الوقت، ها؟ ممكن. وفي شيء أوضح من هذا في الشبه، وهو أنه هل يجزئ في الهدي أن يذبح دجاجة؟ يعني هدي المتمتع والقارن؟ لا. طيب وفي الأضحية؟ لا يجزئ. طيب إذن الأشياء التي تجزئ أو لا تجزئ في الهدي هي نفسها الأشياء التي تجزئ أو لا تجزئ في الأضحية. هل يجزئ أن يهدي مثلا بقرة عوراء؟ قد نهي عن ذلك، لا يجزئ. كذلك بالنسبة للأضحية وهكذا. والعقيقة إيش مناسبتها؟ نفس الشيء، نفس الشيء بالنسبة لما يجزئ وما لا يجزئ والعمر، كله نفس الشيء. ولأجل هذا ذكرها في هذا الموضع، ذكرها في هذا الموضع. ثم قال فصل في أحكام التعيين في الهدي والأضاحي، ثم فصل في العقيقة. خلاص هنا انتهى الكلام على أحكام الحج. إذا سألك إنسان قال لك العقيقة، يعني إنسان متزوج وقريب يأتيه ولد، في أحد متزوج؟ ها؟ أي مثلا وقريب يأتيه ولد، يحتاج أن يعرف أحكام العقيقة، أين سيجدها؟ في كتاب النكاح؟ ها؟ لا، سيجدها في آخر كتاب المناسك، يجدها في آخر كتاب المناسك. لكن المهم أنه إذا وجدها يعرف أحكامها، ثم يدعون للعقيقة، مو بس يعرف الأحكام ويأكل اللحم ويتركنا. طيب خلاص، بهذا تم الكلام على هذه المسائل التي ستذكر في هذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة نتكلم على بدء التفاصيل في هذه الأحكام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.